قال الجرجاني رحمه الله: لا يزال الكلام في ماذا؟ في عشرة. ماذا قلنا في عشرة؟ من ثلاثة إلى عشرة، من ثلاثة إلى عشرة، تجري على القياس أم على عكس القياس؟ على عكس القياس. تقول عندي ثلاثة كتب أم ثلاث كتب؟ ثلاثة، لأن الكتاب ماذا؟ الكتاب مذكر. قال المصنف رحمه الله: وتركيب المذكر أحد عشر رجلا واثنى عشر رجلا جار على القياس المشهور. أحد عشر واثنى عشر على القياس المشهور، كلاهما مذكر، أحد مذكر وعشر مذكر، اثنى مذكر عشر مذكر. وتركيب المؤنث إحدى عشرة امرأة واثنتا عشرة امرأة بإثبات التاء جار على القياس المشهور، يعني أحد عشر واثنى عشر يجريان على القياس، كلاهما اللفظان أحد وعشر يذكران مع المذكر ويؤنثان مع المؤنث على القياس المشهور. طيب انتبه. قال: وثلاثة عشر رجلا وأربعة عشر رجلا إلى عشرين رجلا بإثبات التاء في المذكر على غير القياس المشهور، وثلاث عشرة امرأة وأربع عشرة امرأة إلى عشرين امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور. انتبه لها أن الآن عندنا من أحد عشر إلى تسعة عشر. انتبه، أحد عشر واثنى عشر يجريان على ماذا؟ يجريان على ماذا؟ على القياس. تقول عندي أحد عشر ماذا؟ هاتفا. عندي اثنى عشر كتابا. عندي أحد عشر قلما على القياس، والمؤنث كذلك على القياس. تقول عندي إحدى عشرة عمامة، إحدى عشرة عمامة. وتقول عندي اثنتا عشرة طاولة، طاولة سارية ساعة، اثنتا عشرة في الجزئين جميعا، ذكر مع المذكر وأنث مع المؤنث. ما هذا؟ أحد عشر واثنى عشر، إحدى عشرة اثنتا عشرة. طيب فرغنا من هذه الأربعة الألفاظ، أحد عشر واثنى عشر على القياس في الاثنين في اللفظين، إحدى عشرة اثنتا عشرة كذلك، ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر سبعة عشر ثمانية عشر تسعة عشر، سبعة ألفاظ. هذه السبعة الأرقام من ثلاثة عشر إلى تسعة عشر، عشر ستجري على القياس، الجزء الثاني الأخير يجري على القياس، والجزء الأول على خلافه. هكذا تقول عندي ثلاثة عشر، ثلاثة عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، عشر مشت مع القياس ذكرت مع المذكر. عندي ثلاثة عشرة امرأة، عشرة أنثت مع المؤنث، الجزء الثاني عشرة عشرة، الجزء الأول على عكس القياس، واحد على عكس القياس والثاني على القياس. لهذا باب العدد باب يحتاج إلى تركيز. طيب لو أردت أن تخبر عن الهواتف أنه عندك منها عدد عشرة وخمسة، ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ عشرة وخمسة، عندي خمسة عشر، فتح الجزئين، عندي خمسة عشر ماذا؟ هاتفا. عندي خمسة عشر هاتفا، عشرة مذكر مع الهاتف مذكر، الأخير ذكر مع المذكر، الأول عكس أنث، عندي خمسة عشر هاتفا بالعكس إذا كانت ساعة ونفس العدد ماذا تقول؟ عندي 15 ساعة، 15 ساعة، 10 تجريه على القياس، على القياس الجزء الثاني، والجزء الأول على عكس القياس. طيب سأخبركم، يعني سأسألكم عن انتبهوا، سأذكر لكم المعدود ثم أشير لكم بأصابعي إلى العدد الذي أطلبه، وعليكم أن تركبوا الكلام. نبدأ بعبد السلام يركب لنا نظام الكلام على السجعة. طيب يا عبد السلام، عندك من الكتب هذا العدد مع العشرة، ماذا تقول؟ لا، هذا عندي 16 كتابا. أحسنت، 16 كتابا، 10 يجري على القياس، ذكرته مع الكتاب، والأول على عكس القياس. عندك يا مشتاق هذه ورقة، إن كان عندك منها هذا العدد على 10 كيف تقول؟ 17 ورقة، 17 ورقة. طيب عندك يا سليم نوافذ المسجد هذا العدد مع 10 كم تقول للمسجد كذا وكذا نافذة؟ ماذا تقول للمسجد؟ 19 نافذة، 19 نافذة. طيب الأعمدة يا حبيب، من الأعمدة أعمدة المسجد كم هي؟ عدوها، 9 ومع 3 هذه كم صارت؟ ومع 3 الأخيرة. طيب هكذا، ها كم تقول للمسجد؟ 15 عمودا. أحسنت، 15 عمودا. طيب من نسأل؟ أسألك يا أشرف، أسألك. طيب لو قلت لك من هذا قلم، وأنت عندك منه هذا العدد مع 10، ماذا تقول؟ عندي 14 قلما. أحسنت، آخر سؤال الواسع، ها عندك من هذا العدد، طيب المسجد فيه من هذا العدد من السماعات، ماذا تقول للمسجد؟ 16 سماعة. واضح؟ إذن هذا هو قول المصنف إنها تجري على خلاف القياس المشهور. صفحة كم؟ طيب نقرأها فقط لأجل. قال وثلاث عشرة امرأة واربع عشرة امرأة إلى 20 امرأة بحذف التاء في المؤنث على غير القياس المشهور، على غير القياس المشهور. قال ومميز الثلاثة إلى 10 مخفوض مجموع نحو 3 رجال وثلاث نسوة. هذا غدا إن شاء الله مع أكمال هذا النوع يوم السبت بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.